بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سبق الحديث في الدرس الأول عن مقدمة في الإرهاصات الدالة على زمان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس الثاني نتناول فيه بقية أو ما نستطيع الإتيان عليه من بقية هذه الإرهاصات، منها ما أخبر به الأحبار والرهبان وبشروا به من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الزمان زمان بعثته عليه الصلاة والسلام. ظهر ذلك في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. كان سلمان في بلاد فارس، وكان عند أبيه يحبه حباً شديداً، وكان أبوه رئيس القرية أو المدينة التي هو فيها، ومن شدة حبه له حبسه حتى لا يخرج ولا يراه الناس. ثم إنه في يوم من الأيام ضاق به الوقت وما استطاع أن يذهب إلى مزرعته، فطلب من سلمان أن يذهب إليها ويقضي حاجة له هناك. فخرج سلمان من بيت والده، وفي طريقه مر على نصارى يتعبدون، فأعجبه ما هم عليه، فجلس عندهم من أول النهار إلى آخره. فلما جاء في آخر النهار رجع إلى البيت، فوجد أن والده اشتد عليه الأمر وأصبح يبحث عنه وقلق عليه كثيرا، فسأله قال بأنه مر على نصارى يتعبدون وأعجبه ما يصنعون. قال يا بني إن دينك خير من دينهم. قال بل دينهم خير منه. فعرف الأب أن سلمان تأثر فأوثقه بالحديد ومنعه من الخروج وأجبره أن يبقى في البيت، فبقي في البيت حتى راسل هؤلاء النصارى بمندوب، فقال إذا جاءكم أهل الشام من النصارى فأخبروني، فأخبروا. ثم قال إذا عزم هؤلاء على السفر فأخبروني. فجاءه المندوب وقال إن النصارى الذين أتوا من الشام يريدون أن يذهبوا، فأطلق الحديد الذي في رجليه باستعانته بأحد خدمه، ثم بعد ذلك هرب وذهب إلى هذه القافلة ورحل معهم إلى بلاد الشام. فلما وصل هناك سأل عن أكبر الرهبان، فدل على راهب وذهب إليه وأخبره خبره، فقال ابق عندي. فبقي عنده، فوجد هذا الراهب لصا يأكل أموال الناس، يدعوهم للصدقة فيأخذ الأموال لنفسه. فبقي معه سنوات ثم مات هذا الراهب. فلما مات أخبر سلمان الناس بذلك فغضبوا، فقالوا أثبت لنا. فأخذهم وذهب بهم إلى هذا الذهب، فلما رأوه غضبوا فصلبوا هذا الراهب وتركوه في الشمس. ثم سأل عن راهب آخر فدل على راهب آخر فذهب إليه في بلاد الموصل، فلما جاءه وجده على أحسن حال وأحسن هيئة وأحسن تعبد، فأعجبه ذلك ولازمه. ثم أدركت هذا الراهب الوفاة، فقال له سلمان إلى من توصي بي من من تعلم من رهبان النصارى؟ قال والله لا أعلم إلا راهبا في بلاد كذا وكذا، فاذهب إليه فإنه على الحق. قال فذهبت إليه، فلما ذهبت إليه جلست عنده وجده بذل الأول هذا الأخي وعابدا زاهدا طائعا فأعجبه ما هو عليه حتى أدركته الوفاة. فلما أدركته الوفاة قال بمن توصي؟ قال أوصيك أن تذهب إلى فلان في بلاد نينوى، لا أعلم أحدا على وجه الأرض على النصرانية الحق خير. قال فذهبت إليه، فلما ذهبت إليه فوجدته رجلا صالحا، فدارت الأيام ثم أدركته الوفاة. فقلت إلى من توصيني؟ قال والله لا أعلم أحدا على وجه الأرض على النصرانية الحق، لكن أنت قد أضلك زمان نبي عربي يخرج في بلاد العرب في منطقة بين حمرتين وهي ذات نخل، ولا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة، اذهب هناك لعلك أن تدرك. ثم مات. ثم كان عندي بقرة وبعض الدراهم، فسألت عن عرب يريدون أن يذهبوا إلى الحجاز فدلوني على قوم، قالوا هؤلاء سيذهبون إلى الحجاز، فسألتهم أن يذهبوا بي معهم فأركبوني، فلما واستأجروا دفعت الأجار هذه البقرة والدراهم التي معي. قال فأخذ البقرة والدراهم ثم أركبوني معهم. فلما كنت في الطريق أوثقوا في الحبال وأخذوني وباعوني عبدا. فدخلت في أحد الديار العربية واشتراني رجل يهودي ثم استعملني في مزرعته على أنني عبد. فبينما أنا أشتغل عنده جاءه أحد اليهود من المدينة وهو قريب له، ثم رآني فطلبني منه فاشتراني فذهب بي إلى المدينة. فوالله ما دخلت المدينة إلا عرفت أنها هي التي وصف لي الله بنخلها وحرتيها. قال فجلست عند سيدي اليهودي أعمل عنده في النخل. ثم دارت الأيام فجاء خبر محمد صلى الله عليه وسلم وجاء خبر هجرته، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام. قال فبينما أنا في النخل أعدل من شأن النخلة وسيدي وقريبه تحتي يتكلمون، فقال له أسمعت بالخبر؟ قال سيدي وماذاك؟ قال يقال أن القرشي الذي يدعي أنه نبي أنه وصل إلى المدينة. قال فأصابتني رعدة حتى كدت أن أسقط من النخلة، ثم بعد ذلك نزلت. فلما نزلت توجهت إليه قلت ماذاك؟ قال فلكمني سيدي بلكمة، قال ابق في شغلك ولا تسأل. قال فعرفت أن نبيا دخل المدينة، فجمعت ما تيسر من الأشياء التي عندي ثم سألت عن مكانه فإذا هو بقباء، فذهبت إليه أول ما دخل المدينة. قال فلما نظرت إليه وجدت وجه رجل ليس بوجه كذاب، فقلت أختبره، فدفعت بعض الطعام الذي بين يدي وقلت له إنك وأصحابك قدمتم من سفر وأصابكم تعب وهذا صدقة، تفضلوا. قال فقال لأصحابه كلوا، فأكلوا وكف يده. فقلت هذه واحدة، إذن هو لا يأكل الصدقة. قال فرجعت، فلما جاء اليوم الآخر جئت معي طعام فقدمته وقلت إنك ما أكلت يوم ليلة البارحة وإنني أتيت بهذا هدية. قال فأكل. قلت وهذه الثانية. ثم قمت وصرت أدور وألتفت إليه وأنظر أريد خاتم النبوة، فعرف عليه الصلاة والسلام ذلك ثم أنزل ثوبه وكشف عما بين كتفيه فرأيت خاتم النبوة محمد رسول الله، فاحتضنته وأخذته أقبله وأبكي. قال استدر، قال فاستدرت فأتيت أمامه ثم قصصت عليه خبري، فطلب مني أن أقص ذلك على الصحابة. هذا إرهاص وتهيئة للناس بهذه الأخبار التي قالها اليهود والأحبار بأن هذا الزمان زمان نبي، فأصبح في قلوب الناس تهيئة لهذا النبي الذي سيبعث. ومن التهيئة أيضا ما حدث لعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن عبد الله كما ذكرنا في الدرس الماضي لما عتق من الموت ونجا عرض عليه أبوه وأعمامه الزواج فرفض، ثم بعد ذلك بقي بعض الزمن فكان في طريقه في أحد طرقات مكة مرت به امرأة، وكان رجلا جميلا وسيما في غاية الشباب، فعرضت نفسها عليه زوجة له، فقال لا لا أريد أن أتزوج، فعرضت نفسها عليه بالزنا فرفض ثم انصرف عنها، ثم بدأ يفكر بالزواج، فعرض الأمر على والده وأعمامه فخطبوا له آمنة بنت وهب، فذهب ودخل بها وأخذها، فلما دخل بها وخرج كان يمشي في طرقات مكة، فمرت به المرأة الأولى فلما رآها طلب منها الزواج فرفضت، فتعجب من ذلك فسألها، قالت لأنها عندها علم من النصارى، وذكر بعض أهل السير أنها أخت ورقة بن نوفل، قالت إني أرى في وجهك نورا، وكنت أرى أنه يخرج من صلبك نبي هذه الأمة، أما وقد تزوجت وذهب النور الذي فيك لا حاجة لي بك. وكان في وجهه وضاء ونور، لما دخل بآمنة ذهب هذا النور منه وانتقل إلى آمنة. هذا فيه إشارة إلى أن هذا الرجل سيخرج منه رجل عظيم، بالإضافة إلى ما حدث له فيما يتعلق بنذر عبد المطلب. من الإرهاصات أيضا أن آمنة أول ما حملت رأت رؤيا أنه خرج منها نور أضاءت له أعناق الإبل ببصرة، وأنه خاطبها مخاطب فقال لها أشعرت بأنك حملت؟ قالت لا، قال إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعتيه فسميه محمدا. هذا الوضع يدلل على أن هذا الذي في بطن هذه المرأة سيكون له شأن. ثم ذهب عبد الله إلى المدينة ليمتار من هناك، يعني يشتري التمر، فأصابته حمى يثرب، وكان حديث عهد بزواج تعلق بآمنة وتعلقت به، فلما وصل هناك أصابته الحمى، وكانت حمى يثرب حمى قاتلة، فما أمهلته إلا أن مات. فلما مات دفنه أخواله بنو النجار هناك، ثم شق عليهم كيف يخبرون أهله وزوجته ووالده وإخوانه، فأرسلوا مندوبا فجاء وأخبرهم، فحزنوا لذلك حزنا شديدا، وأخبروا جاءوا لإخبار زوجته آمنة فمهدوا لها ثم بعد ذلك أخبروها، فحزنت حزنا شديدا على زوجها عبد الله، لكن الذي عزاها ما في بطنها، وهذه البشرى وهذه الرؤيا. ثم بعد ذلك تم حملها وولدت بالنبي صلى الله عليه وسلم. نتناول أحداث الولادة في حينها. نرجع مرة أخرى إلى تهيئة هذا العالم. من الأحداث حادثة الفيل، وهي حادثة أجراها الله جل وعلا في مكة، وانتشرت أصداؤها حتى ملأت الجزيرة، حتى يعلم الناس أن هذا المكان سيكون فيه حدث ويتهيئون له. ذلك أن أبرهة والي على اليمن للنجاشي، كانت اليمن تبع الحبشة وأبرهة والي عليها، فأرسل رسالة إلى النجاشي يخبره أنه سيبني بيتا وأنه سيصرف حج العرب إليه، فبنى كعبة عظيمة وزينها وهيأها حتى أصبحت مضرب مثل لا يرى في مثلها. ثم بعد ذلك استأذن من النجاشي للنداء بالحج إليها، فعلم بذلك أحد العرب، رجل عربي، فغار على الكعبة ووقع في نفسه وصدق أن الناس يمكن ينصرفون إلى مكة، إلى اليمن، ويتركون مكة، فذهب على ناقته ودخل اليمن، ثم برك الناقة ونزل منها ودخل في هذه الكعبة فوجدها فوق الخيام، فظل بعد العصر وهو مبتهل ويستغرب وهي للعبادة. فانصرف، فلما جاء الليل انصرف الناس الذين يتعبدون فيها، خرجوا، فقال له الحارس إذا فرغت وانتهيت أغلق الباب. قال نعم. فذهب الناس وجن الظلام وخفت القدم ولا عد يوجد حراك في الطرقات، فالتفت هذا الأعرابي وقضى حاجته في وسط هذه الكعبة، ثم أخذ يأخذ من هذه القذرات ويلطخ بها الجدران، ثم بعد ذلك خرج وأغلق الباب وركب على ناقته ودخل جزيرة العرب وضاع مع العرب ما يعرف من هو. فلما أصبح أبرهة جاء كالعادة إلى هذه الكعبة فوجدها قد أفسدت بهذه الروائح وهذه القذرات، فغضب وكاد يبطش بالذين عنده، فقالوا له إن الذي فعل هذا أعرابي غار على كعبتهم ففعل ذلك حتى لا يأتي الناس يحجون إليه، فأقسم قسما أن يذهب إلى الكعبة وأن يهدمها. ثم كان هناك فيل عند النجاشي في الحبشة اسمه محمود كما ذكر ذلك أهل السير، وكان كبيرا من أكبر الفيلة، فطلبه منه فأعطاه إياه، فجاء بالفيل وجاء بجيش جرار، حتى أن العرب سمعوا بهذا الإعداد وهذه القوة فقاموا وهالهم الأمر وخافوا على الكعبة. فلما خرج ما كان من قبيلة في طريقه إلا ووقفوا في وجهه، لكنهم لا يستطيعون، فيقتل من يقتل منهم ويأسر من يأسر ويسير، لكنهم ما استسلموا حتى وصل إلى مكة. فلما وصل إلى مكة قبل أن يدخل مكة، وهو لم يدخلها، عند وادي محسر قيل أنه هو الذي حبس فيه الفيل بين منى ومزدلفة، وقيل أنه في المغمس خلفه من جهة الطائف، أوقف الفيل ثم بث جنده للإرهاب والإخافة، يخطفون القريب ويأخذون الإبل ويأخذون الأغنام التي حوالي مكة لأهل مكة حتى يبثون الخوف فيهم. فأخذوا إبلا لعبد المطلب فجاءوا بها، فلما علم بذلك عبد المطلب وكان شيخا وقورا مهابا جميلا جاء إلى أبرهة وهو في المغمس، فلما وصل إليه أجله أبرهة لحسن منظره وجماله، فنزل من سريره وجلس بجواره، فقام الترجمان يترجم، فقال عبد المطلب إن جندك أيها الملك أو أيها الأمير أخذوا 100 من الإبل هي من إبلي، فمرهم فليردوها إلي. فلما قال المترجم ذلك الكلام له قال لقد كنت كبيرا عندي، فلما قلت هذا الكلام سقطت من عيني، كيف تسألني إبلا ولا تسألني بيتا هو شرفك وشرف أبائك؟ فقال مقولته المشهورة أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. ثم بعد ذلك أمر بإعطائه إبلة، فذهب عبد المطلب وقال للناس اخرجوا واصعدوا في الجبال ولا تبقوا في أماكنكم حتى لا يصيبكم أذى من هؤلاء الجند. فذهب وتعلق بأستار الكعبة وأخذ يدعو ويلح على الله أن الله جل وعلا ينقذ بيته ولا يجعل هؤلاء يتمكنون منه. ثم بعد ذلك انصرف الناس، قام أبرهة وأمر بالتوجه للكعبة، فضربوا الفيل فرفض رفض أن يتحرك باتجاه الكعبة، ثم وجهوه إلى اليمن فانطلق، ووجهوه إلى الشام فانطلق، ووجهوه للشرق فانطلق، فإذا وجهوه للكعبة حار وبرك وما استطاع أن يسير، وهم يضربون فيه ويحاولونه. عرف بعض العرب الذين كانوا موجودين أن ذلك مؤذن بعذاب، ففروا فصاروا يصعدون ويفرون يصعدون للجبال. في حين ذلك جاءتهم الطير الأبابيل، طير كثيرة من اتجاه البحر حتى غطت عنهم الشمس وملأت عليهم السماء فلا يرون فوقهم إلا هذه الطيور كأنها سحاب. وكانت هذه الطيور كل طائر يحمل 3 أحجار، حجر في منقاره وحجرين في رجليه، فقامت تضربهم تسقط عليهم هذه الحجارة، فإذا وقعت الحجارة على رأس الرجل خرجت من دبره وأسقطته في مكانه ميتا، فأصبح الناس يتساقطون على اليمين واليسار، هلك الجيش كله إلا بقية قليلة فروا وصاروا يتساقطون على الطريق وهم متوجهين لليمن، أما الذين في المكان فهلكوا كما وصفهم الله كعصف مأكول. بقي مجموعة قيل منهم أبرهة، وقيل أن أبرهة مات في مكانه وأصبحت تتساقط أعضاءه، تتساقط أصابعه وتسقط يده وتسقط أعضاءه عضوا عضوا حتى مات في مكانه، وقيل أنه مع من هرب حتى وصل آخر واحد منهم لليمن، فلما وصل هناك سألوه قالوا ما فعل الله بكم؟ كيفكم؟ كيف يعني صار لكم؟ قال هذا الرجل الذي وصل هناك لقد جاءتنا طيور فأهلكتنا جميعا، ما نجا منا واحد إلا أنا. قالوا كيف هذه الطيور؟ فأخذ يقلب نظرة في السماء فرأى واحدا منها جاء من هناك يلحق به، قال مثل هذا، هذا معه أحجار فرماه فوقعت على رأسه فمات، لأن أدى الرسالة أنت، فمات. فلم ينجو منهم أحد، كلهم ماتوا. هذه الحادثة هزت الجزيرة جميعا، وأشعر بها أهل مكة أن هذا البيت معظم، وأن هذا البيت سيكون له شأن. فكانت تهيئة لأهل مكة أنه سيكون منهم أو سيكون فيهم رجل يكون له شأن. بقي قصة واحدة من التهيئة، وهي في هذا أو بعده بقليل، قصة بناء الكعبة، أختم بها. الكعبة يا إخواني بنيت عدة مرات. المرة الأولى بناها الملائكة، والمرة الثانية بناها آدم، ثم بناها بنوه، ثم بناها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ثم بناها العمالقة، ثم بنتها جرهم، ثم بناها قصي بن كلاب، ثم بنتها قريش، ثم بنيت بعد ذلك، وكان آخر من بناها الحجاج على هذا الوضع الذي هي عليه، وكان قبله عبد الله بن الزبير. قصة بناء الكعبة في عهد قريش أنها أصابها سيل فتصدعت، وكانوا بعد حادثة الفيل وهم يعظمونها من قبل زاد التعظيم في قلوبهم لهذه الكعبة. فلما أصابها السيل تصدعت، قالوا لو هدمناها وبنيناها من جديد، فخافوا، قالوا نخاف أن نهدمها فيصيبنا ما أصاب أبرهة، فاحتاروا في ذلك. فبينما هم يتكلمون كان بجوار الكعبة جحر، وهذا الجحر فيه حية تخرج كل يوم ثم تمتد تحت جدار الكعبة في مكان يقال له المشمس، فإذا خرجت هربوا، ما أحد جلس، ثم إذا دخلت في جحرها رجعوا. فبينما هم يتكلمون خرجت فهربوا، فجاء طير غريب كبير وهم ينظرون، فنزل على هذه الحية وحملها، ثم ذهب بها إلى جهة أجياد فقذفها هناك. قال الناس لعل الله رضي ما نريد أن نصنع. فبينما هم يعيدون التفكير مرة أخرى انكفأت سفينة في البحر، فرمى بخشبها البحر إلى جدة، فقالوا لو أحضرنا هذه الأخشاب. وكان عندهم رجل رومي نجار، قالوا وهذا النجار موجود وهذه الحية ذهبت، لعل الله رضي ما نريد أن نصنع. قالوا والله لكننا نخاف. فقام الوليد بن المغيرة فقال أنا أكفيكم، أنا أصعد الليلة وأبدأ أهدم، فإذا أصابني شيء لا تفعلوا، وإذا أصبحت سليما معافى فإن الله قد رضي عنا. قالوا أحسنت. فذهب الناس لبيوتهم، وأخذ الوليد ابن المغيرة المعول وصعد على الكعبة وصار يهدم ويرمي الأحجار من فوق، ويهدم ويرمي الأحجار من فوق، حتى كل وتعب في آخر الليل، ثم ذهب ونام فأصبح سليما معافى. قالوا إذن لعل الله رضي عنا ذلك. فاتفقوا جميعا واشتغلوا بهدمها، فهدموها حتى وصلوا إلى أساسات إبراهيم في الأرض، ذهبت الجدران كلها. ثم بعد ذلك صاروا يبنون من جديد وتعهدوا. كانت الكعبة الحجر، حجر إسماعيل، مسمى حجر إسماعيل، داخل ضمن الكعبة، فقالوا لا تجمعوا مالا إلا نظيفا ليس فيه مهر بغي وليس فيه ربا، فأبعدوا الربا وأبعد المال الذي فيه مهر بغي ثم أو أخذ ظلما ثم جمعوا أطايب أموالهم، فلما جمعوها فإذا هي لا تكفي لبناء الكعبة كلها بما فيها حجر إسماعيل، فقالوا نبني إذن هذه فقط ونترك حجر إسماعيل هذا للأعراب والذين يأتون من بعيد يريدون يصلون في الكعبة ويدخلونها، نقول هذا من الكعبة مكشوف للناس وهذا يكون خاص بنا. ويزيد على ذلك أن الدراهم التي معهم والمال لا يكفي لبناء هذا كله، فقرروا ذلك فأخذوا يبنون حتى وصلوا مكان الحجر الأسود، فلما أرادوا وضعه اختلف كل قبيلة قالت نحن الذين نضع الحجر وندرك شرف ذلك، فاختلفوا ثم سلوا سيوفهم وقالوا لا حتى يقع بين القتال وإلا نضع الحجر، كل قبيلة تقول هذا الكلام، حتى أن أحدهم جاء ووضع إناء فيه الدم فصاروا يخمسون أيديهم في الدم كناية دلالة على أنهم لا يتنازلون عن هذا الشرف العظيم. ثم بعد ذلك قال لهم قائل حكموا أول داخل من هذا الباب، فأخذوا ينظرون فإذا محمد صلى الله عليه وسلم شاب دخل عليه، فلما أقبل قالوا رضينا بالأمين، يسمونها الأمين عليه الصلاة والسلام، قالوا رضينا بالأمين، فدخل عليه الصلاة والسلام وجاء، فلما جاء أعرضوا عليه وأخبروه الخبر، قال أعطوني ثوبا فأعطوا الثوب فبسطه في الأرض، ثم جاء بالحجر فوضعه في وسط الثوب، قال ليأتني من كل قبيلة زعيم، يعني أعطوني واحد من كل قبيلة، فجاء من كل قبيلة زعيم وأعطاه طرف من الثوب، قال أنت تمسك من هنا وأنت تمسك من هنا وأنت تمسك من هنا، فمسك الزعماء وسكت البقية، ثم قال ارفعوا، فرفعوا جميعا حتى وصل مكان الحجر فأخذه بيده الشريفة فوضعه في مكانه، ثم بنوا عليه، فأدرك عليه الصلاة والسلام حل الإشكال وهذا الخلاف وصار هو الذي وضعه بيده، وإنما الناس خدموه ورفعوه له، لكن الذي وضعه هو عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك حقنت الدماء وتم بناء الكعبة على هذه الهيئة الموجودة، فلما ارتفعوا قالوا بالنسبة للباب قالوا لا نضع الباب في الأرض وإنما نضعه مرتفع مثل ما تشوفون الآن، لماذا؟ قالوا حتى لا يدخل الكعبة إلا من نريد، إذا أردنا أحد يدخل أتينا بسلم فوضعنا ودخلنا، أو أردنا أن ندخل ونرفع السلم بعد ذلك فلا يدخل إلا من نريد. ثم بعد ذلك تم بناء الكعبة فتم على هذا الوضع. هذه الحادثة حادثة بناء الكعبة تهيئة لهذا المجتمع أن هذا الرجل الذي حكم في هذا الخلاف ووضع الحجر بيده ورضيه الناس بتصرفه أنه سيكون له شأن في المستقبل، حتى إذا قال بأنه نبي فإذا هو مرضي عنه عليه الصلاة والسلام فيما سبق، كل هذا من التهيئة لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتناول ما تبقى مع ولادته عليه الصلاة والسلام في لقائنا بعد القادم، لأن اللقاء القادم إن شاء الله سيكون لفضيلة الشيخ إبراهيم الحسين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.